قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. فقديما قال العلماء النحو في الكلام كالملح في الطعام. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل هومي. والنحو أفضل ما يقرأ ويلتمس لأنه من كتاب الله مقتبس، إذا الفتى عرف الإعراب كان له مهابة من أناس حوله جلسوا. لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا، والله أستعين في كل عمل إليه قصدي وعليه المتكل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، هذا الكتاب الذي أريد أن أشرحه لكم هو يعتبر بداية النحو، وهذا الكتاب كان قديما مقررا على الابتدائي الأزهري، يعني هو أول كتاب يدرس لطلبة علم في النحو، يعتبر للمبتدئين وأيضا تذكرة للمجتهدين في علم النحو. وهذا الكتاب اسمه الآج الرومية، صاحب هذا الكتاب هو أبو عبد الله ابن محمد ابن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، وهو هذا العالم الجليل توفي سنة 723 من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. النحو كما تعرفون مهم جدا، فقديما قال العلماء النحو في الكلام كالملح في الطعام. والنحو أفضل ما يقرأ ويلتمس لأنه من كتاب الله مقتبس، إذا الفتى عرف الإعراب كان له مهابة من أناس حوله جلسوا. فالنحو بدون النحو لا تستطيع فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء أوصونا بهذا وقالوا وبينوا فضل أهمية علم النحو. أول درس من الدروس المقررة في هذا الكتاب هو الكلام وأقسامه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن نفس اللغة من الدين ومعرفتها واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فأصبح يعني واجب على كل مسلم غير على إسلامه وعلى قرآنه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتعلم اللغة العربية. الله عز وجل قال عن قرآنه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أول درس هو قال المصنف رحمه الله الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ، ما هو اللفظ؟ اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، يعني إذا قلت كلمة زيد هذا يسمى لفظ، وهو مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، فهذا الاسم مكون من زاي ويا ودال، وهذا يسمى لفظ. ومؤلف من المركب، إذن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الشيخ محمد بن عبد الحميد رحمة الله عليه يقول في التحفة الثانية: الكلام عند النحاة لا بد أن يجتمع فيه أربعة أمور: أن يكون لفظا، ومعنى كونه لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية، يعني كلمة محمد، كلمة رجل، مسجد، هذا يسمى لفظ وقد اشتمل على بعض الحروف الهجائية، كلمة أحمد، كلمة يكتب، كلمة سعيد، أحمد وسعيد، كلمة يكتب، هذا يسمى لفظ. اللفظ المركب معنى كونه مركب يعني تركب من كلمتين أو أكثر. إذا قلت مثلا محمد عالم، كتب محمد الدرس، هذا كلام مركب من جملة اسمية مبتدأ وخبر، وهذا كلام مركب من ثلاث كلمات: فعل وفاعل ومفعول. إذن هو اللفظ المركب المفيد، المفيد يعني إذا كان الكلام مفيدا سمي عند النحاة كلاما، إذا لم يكن مفيدا لا يسمى كلاما وإنما يسمى كلم. يعني مثلا إن ذاكر محمد تركب من ثلاث كلمات لكنه غير مفيد فلا يسمى كلاما عند النحاة إنما يسمى كلم. وابن مالك كما قلت لكم في الألفية عندما قال: كلامنا لفظ مفيد تستقل، لفظ مفيد ومعنى فائدة يحسن السقوط عليها. أقول محمد عالم، محمد مثلا محمد صلى المغرب، مفيد بالوضع، يعني هذه الألفاظ وهذا الكلام من وضع العرب أو وضعته العرب للدلالة على معنى من المعاني. لكن لا نأتي بكلمة أعجمية، لو أتينا بكلمة أعجمية حتى وإن كانت مفهومة ومعروفة لا تسمى عندنا كلاما ولا تسمى، لأنها ليست من كلام العرب. إذن الكلام مركب من كم يا أولادي؟ من أربعة. من اللفظ والمركب والمفيد بالوضع. هذه عبارة ابن آجروم. قلنا اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبدأ بالهمزة وتنتهي بالياء، مثل كلمة محمد. ومعنى مركب يعني تركبت من كلمتين أو أكثر، وهذا المركب قد يكون من جملة اسمية أو جملة فعلية. جملة اسمية أقول زيد عالم، جملة فعلية أقول جاء زيد، هذه جملة اسمية وهذه جملة فعلية. المفيد يعني فائدة يحسن السكوت عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر. إذا قلنا مثلا إن جاء محمد نجد السامع نفسه ينتظر كلاما بعد ذلك، هذا لا يسمى كلاما مفيدا عند النحاة. ومعنى بالوضع يعني أن تكون هذه الألفاظ المستعملة في كلام العرب من الألفاظ التي وضعتها العرب في كلامها. هذا تعريف الكلام عند من؟ أيوة، عند ابن آجروم. اشترط كم؟ أربعة، لكن ابن مالك قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم، ولم يشترط الوضع لأنه مفهوم يعني من أثناء الكلام. نأتي بعد ذلك إلى أقسام الكلمة. الكلمة تنقسم إلى اسم وإلى فعل وإلى حرف. فالاسم في اللغة هو ما دل على مسمى، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، يعني مثلا كلمة محمد، كلمة مسجد، كلمة كتاب، دلت على معنى في نفسها، أقول هذا محمد، يبقى تدل على شخص سمي بهذا الاسم، لكن ليس لها زمن، ليس لها زمن فيما مضى ولا زمن في الحال ولا زمن في المستقبل. إذن الاسم هو ما دل على مسمى أو ما دلت على معنى في نفسها. إذا قلنا هذا مدرس، هذا أستاذ، هذا مسجد، عندما نقول كلمة مسجد تجد أن السامع يتصور مكانا يقرأ فيه القرآن، تصلى فيه الصلوات، هذا هو المعنى، لكن ليس له زمن من الأزمنة التي سوف نعرفها. بالنسبة للفعل، معنى كلمة الفعل يعني الحدث، ومعناها في اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن. فإذا قلنا مثلا كتب محمد الدرس، كتب محمد يكتب، اكتب يا محمد، كتب دلت على حدث وهو الكتابة ولها زمن فيما مضى، يكتب دلت على حدث وهو الكتابة ولكن هذه الكتابة في الزمن الايه الحال، سوف يكتب دلت على المستقبل. اذا الفعل المضارع له كم زمن؟ له زمنان، له زمن في الحال وله زمن في المستقبل. اذا دخل المضارع السين او سوف، تحول المضارع الى الزمن المستقبل. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، سيقول يعني في المستقبل. فعل الامر يدل على طلب حدوث شيء في المستقبل. عرفنا انواع الفعل. ناتي الى طيب نلتزم باسلوب الكتاب علشان ان شاء الله يكون ايه سهل على الجميع. يقول مثال هذه الالفاظ: نصر ينصر، انصر، نصر فعل ايه ماضي، ينصر فعل مضارع، انصر فعل امر، فهم يفهم افهم، فهم فعل ماضي، يفهم فعل مضارع، افهم فعل امر، علم يعلم اعلم، جلس يجلس اجلس، ضرب يضرب اضرب. والفعل على ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. إلى الآن الماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمن التكلم، مثل كلمة كتب وفهم وخرج. إذا قلنا كتب محمد الدرس، إذن قبل أن نتكلم كان هذا الحدث اللي هو الكتابة قد حصلت، هذا هو الفعل الماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمن التكلم، مثل كتب وفهم وخرج واستغفر. وقلت لكم قبل ذلك إن الفعل الماضي إذا كان في ألفاظ البيوع والنكاح يبقى هو زمانه المستقبل. أقول مثلا زوجتك ابنتي، بعتك سيارتي، فالفعل هنا زمانه في المستقبل. وإذا دخل على لفظ الجلالة فيشمل جميع الأزمنة: وكان ربك قديرا، يعني كان ولا يزال. المضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، ونأتي بمثال حتى يتضح الكلام. أقول محمد يقرأ الدرس، يقرأ فعل مضارع، هذا الفعل زمنه إيه يا أولادي؟ زمن الحال، صح؟ يبقى المضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، يعني ممكن أكون أنا الآن بقرأ أو بعد قليل سوف أقرأ. أما الأمر فهو ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم. اكتب يا محمد درس، اكتب، هذا فعل أمر. والكتابة تكون بعد التكلم، لأن الأمر هو إيه؟ هو طلب حدوث شيء في المستقبل. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، كل هذه أوامر يلقيها لقمان عليه السلام على ابنه، فالأمر يطلب به حدوثه في المستقبل. الحرف اللي هو الابن الثالث من أبناء الكلمة، الحرف في اللغة معناها فرس. قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على إيه؟ على حرف، فإن أصابه خير ما نبي. سبحان الله، شوف التعبير الجميل، ومن الناس من يعبد الله على حرف، هو يعني له داخل في الدين ولا هو خارج من الدين. والله لا وجد المسلمين في انتصار وفي عزة وفي منعة وفي نفع جاي يدخل في الإسلام، ما فيش يرجع. أما في صلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها، يبقى إذن الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، اللهم رده إلى المسلمين ردا جميلا. يبقى من حرف جر، من هذه دلت على بداية الإسراء كان من المسجد الحرام، وإلى دلت على انتهاء، نهاية الإسراء كان إلى المسجد الأقصى. فمن حرف دل على معنى في غيره وليس على معنى في نفسه، لأن الاسم يدل على معنى في نفسه وكذلك الفعل يدل على معنى في نفسه، لكن الحرف يدل على معنى في غيره. أقول حضرت من البيت، يعني حضوري كان منين؟ وذهبت إلى المسجد، ذهابي كان إلى المسجد. إذن الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، واضح هذا الكلام؟ طيب، المؤلف رحمة الله عليه يقول أمثلة الاسم: كتاب، قلم، كراسة، خليل، صالح، عمران، عثمان. هذه كلمات تدل على الأسماء، والاسم كما قلت لكم حسب ما عرفناه كلمة دلت على معنى في نفسها دون أن تقترن بزمن. فإذا قلنا حضر عثمان، عثمان دلت على شخص سمي بهذا الاسم، لكن ليس له زمن ماضي ولا في الحال ولا في المستقبل. هل فهمتم؟ طيب لما أقول مثلا عثمان صلى المغرب، صلى دلت على حدث وهو الصلاة، وكما تعرفون أنها مفتتحة بالتكبير وتنتهي هذا الحدث، الحدث يدل على زمن فيما مضى. أتى بأسئلة وقال ما هو الاسم؟ عرفنا الاسم هو إيه؟ هو ما دل على معنى في نفسه دون أن يقترن. ثم قال مثل للاسم بعشرة أمثلة، يعني أقول هذا قلم، كتاب، محمد، مسجد، فتاة، أسماء كثيرة. ما هو الفعل؟ هو ما دل على معنى إيه؟ في نفسه مقترن بزمن. إلى كم قسم ينقسم الفعل؟ إلى فعل ماضي ومضارع وأمر. ما هو المضارع؟ هو الذي يدل على حدث في الإيه؟ في الحال أو المستقبل. ما هو الفعل الماضي؟ هو ما دل على حدث قبل زمن التكلم، قبل زمن الإيه؟ يعني إذا قلت سافر أخي إلى السعودية، قبل أن تتكلم كان هذا الحدث حدث قبل أن تتكلم. مثل الفعل بعشرة أمثلة سهلة. الفعل الماضي لو أنت من القرآن كثير جدا، قال الله لي معكم، قال، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، خلاص. أمثلة كثيرة جدا سواء من الأمثلة المنصورة أو القرآنية أو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو الحرف؟ هو ما دل على معنى في غيره. مثل للحرف بعشرة أمثلة، تستطيع أنك تأتي بأمثلة كثيرة جدا من القرآن الكريم أو من غير القرآن الكريم. انتقل للمؤلف رحمة الله بعد أن عرفنا عن الاسم والفعل والحرف، بدأ يعطينا علامات التي يعرف بها الاسم. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام، ابن آج الروم استخدم عبارات الكوفيين البصريون يقولون حروف جر، وأما الكوفيين يقولون حروف خط، يعني حتى اختلفوا في بعض المصطلحات، فاهمين؟ حروف الجر عند البصريين تساوي ايه عند الكوفيين؟ حروف الخط. فحروف الخط يعني الجر، قال وهي من وإلى وعن، هذه حروف الخط، من وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. أول علامة من علامات الأسماء التي ذكرها ابن آج الروم رحمه الله هي الخط. والشيخ محي الدين رحمة الله عليه عندما شرح عبارة ابن آج الروم قال: أقول للاسم علامات يتميز بها عن أخويه، الفعل والحرف. أولى هذه العلامات هي الخط. معنى الخط في اللغة معناه ضد الارتفاع، الخط ضد الايه؟ وفي اصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل، عبارة عن كسرة التي ايه؟ ما هو العامل؟ اما ان يكون حرف جر او اضافة او تبعية. يعني اذا قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان اسم مجرور، الجر هنا هو من، هذا هو العامل، العامل يعني هو الذي عمل الجر في الاسم الذي بعده. الرجيم صفة للشيطان، والصفة تتبع الموصوف، إذا العامل هنا هو الموصوف، لأن الصفة تتبع الايه؟ الموصوف. يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. الإضافة مثل جامع الأزهري، مسجد الأزهري، الأزهري مجرور، الجار هو الذي جره هو الإضافة. يبقى الخفض في اللغة معناه ضد الارتفاع، وفي الاصطلاح عبارة عن الكسرة. الكسرة، شوف يا أولادي اسمعوا كده: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم، هذه الكلمة مكسورة ولا لا؟ الكلمة المكسورة هذه الكسرة أحدثها العامل. أين هو العامل هنا؟ حرف الجر. طيب لفظ الجلالة، هذا اللفظ مجرور، الذي جره هو إيه؟ الإضافة، اسم الله. الرحمن الرحيم مجرورات، الجر لهما هو الإيه؟ الصفة. يبقى هذا هو معنى الخفض أو الجر. إذا الخفض هو عبارة عن الكسرة التي يحدثها عامل الجر، والعامل كما قلت لكم واحد من ثلاثة، إما الحرف، والحروف كثيرة جدا ذكرها العلامة ابن آج الروم فقال من، ونأتي إن شاء الله بأمثلة لهذه العلامات. نأتي إلى من. من لها معاني في اللغة، من معنى معاني من الابتداء، سافرت من القاهرة، سافرت من القاهرة. فعندما تسمع هذه الجملة تعرف أن المتكلم كان بداية سفره منين؟ يبقى من حرف جر، معناه الابتداء، يعني بداية السفر كانت من القاهرة. طيب من معناها الابتداء، وإلى من معانيها الانتهاء. أقول سافرت إلى الإسكندرية، يعني نهاية السفر كانت إلى إيه؟ طيب وعن معناها المجاوزة، رميت السهم عن القوس، هو عن حرف يفيد المجاوزة، يعني هذا السهم جاوز القوس وخرج عنه. وعلى من معانيها الاستعلاء، أقول مثلا صعدت على الجبل، صعدت على الجبل على حرف جر يفيد الاستعلاء، وضعت القلم على الطاولة أو هذا يفيد الاستعلاء. وفي من معانيها الظرفية، أقول مثلا القلم في جيبي، في جيبي محمد في المسجد، ففي من معانيها الظرفية. ورب من معانيها التقليل، رب أخ لك لم تلده أمك، رب أخ لك، وهذا يدل على القلة والكثرة، وأيضا معانيها الكثرة. رب صائم، رب الحديث، رب كاسيه في الدنيا عاريه ايه يوم القيامه. اما الباء من معانيها التعبيه، من معانيها يا اولاد ايه مررت بالوادي، افهم موضوع التعبيه، مررت بالوادي اصل الموضوع مر محمد، مر محمد، مر فعل ماضي، هذا الفعل الموجود أمامك هل نصب مفعولا ولا اكتفى بفاعله؟ مر فعل ماض، زيد فاعل أو محمد فاعل وانتهى، يعني هذا فعل لا يمكن أن يتعدى إلا بواسطة حرف الجر، إلا بواسطة إيه؟ فهو فعل يسمى فعل قاصر، يعني اقتصر على الفاعل ولا يتعدى. لكن هناك في أفعال متعدية، أقول كتب محمد الدرس، صلى محمد المغرب، هذا فعل متعدي. لكن الباء هذا الفعل عندما كان قاصرا عن الفاعل أتت هذه الباء وعدته إلى الاسم الذي بعده، وعشان كده قلنا تفيد التعدية. عرفت معنى التعدية يا ولد؟ رد إيه معنى تفهمت التعدية؟ لو مش فاهم قول لي. مر محمد، مر فعل ايه؟ ماضي مبني على الفتح، محمد فاعل. طيب قرأ محمد، قرأ محمد الدرس، قرأ فعل ايه؟ ماضي، محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، الدرس هذا الفعل نصب مفعولا وهذا يسمى فعل متعدي، يعني لم يقتصر على الفاعل وإنما تعدى إلى المفعول فنصبه. لكن جلس محمد، مر محمد، قام محمد، هذا فعل اسم لازم أو قاصر، يعني اقتصر على الفاعل ولا يحتاج إلى مفعول. إذا أردنا تعديته نأتي بحرف الجر، أقول مر محمد بالوادي. هل يمكنك أن تقول مر محمد الوادي؟ لازم نجيب حرف الايه او لازم، يعني اذا تعدى الى الاسم بواسطه ايه حرف الجر، عشان كده بنسموها الباء تفيد التعديه. عرفت معنى التعديه؟ يبقى هناك في فعل قاصر على الفاعل فقط، اذا اردت ان تعديته تعديه بحرف الجر. بالنسبه للام من معانيها الملك، القلم لمحمد، يعني هو هذا القلم الملك لمحمد. الاختصاص الباب للدار، يعني هذا الباب دائما مختص بالايه؟ بالدار. الحاصل للمسجد، يعني ليس لغيره. الاستحقاق الحمد لله، يعني الحمد الذي يستحقه هو من؟ الله. ايوه. اما بالنسبه لحروف القسم تدخل على المقسم به، اقول والله والتاء تالله، وعندنا ايه كمان بالباء بالله، لكن ام حروف القسم هي الواو لانها تدخل على كل مقسم به، والفجر وليل العشر والتين والزيتون والليل والشمس والضحى، فتدخل على كل مقسم به. لكن التاء والباء لا تختصن ايه بلفظ الجلاله. إذن أول علامة من علامات الأسماء هي يا أولادي الخفض، ومعنى الخفض هو يعني معناه الجر بس بلغة البصريين وليس بلغة الكوفيين. وحروف الخفض يعني حروف الجر كثيرة ذكرناها منذ قليل، هي من وعن وعلى وإلى والباء والكاف واللام، كل هذه الحروف ذكرناها. يقول: ما هي علامة الاسم؟ حسب الكتاب علامة الاسم ايه؟ ثلاثة، ها: الخفض والتنوين ودخول الألف واللام. التنوين مثل قلم وكتاب ومسجد. ما معنى الخفض لغة واصطلاحا؟ في اللغة معناها ايه؟ ضد الارتفاع، واصطلاحا هو الكسر التي يحدثها ايه؟ عامل الجر. طيب، نأتي إلى التنوين. التنوين هو عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه ايه؟ خط. أقول قلم وكتاب، فهذا اسمه يسمى منون. عرفنا التنوين معناه ايه؟ في اللغة معناها التصويت، نونت يعني صوت. لكن في الاصطلاح لما يقول نون الطائر يعني صور، لكن في الاصطلاح علماء النحو هو نون ساكنة. قال تعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد محمد أنت نطقت نون ساكنة، هذه النون الساكنة تنطق لكن لا تكتب، هذا هو التنوين. العلامة الثالثة من علامات الأسماء هي دخول ال، كما قلنا في المسجد الحرام. طيب، كم علامة ذكرها ابن آج الروم؟ ها؟ الخفض. طيب، في نظم يا أولادي للأجميدين، اسمع النظم، اسمع النظم يا ابن، وده الجديد في شرح الأجومية: إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع، أقسامه التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف ثم حرف معنى، فالاسم بالجر وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا، والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى والفعل بالسين وسوف وبقد، فاعلم وتى التأنيث ميزه ورد، والحرف يعرف بألا يقبل لاسم ولا لفعل دليلا كبلا. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع ماذا قال، هذا نظم لمثل الأجومية. النظم هذا هو تأليف عبيد ربه الشنقيطي. يقول: إن الكلام عندنا يعني عند إيه؟ النحاة، فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. هذا الذي قلناه صح ولا لا؟ الكلام عند النحاة كما ذكر ابن أجروم هو لفظ مركب مفيد بالوضع. اشترط كم شرط؟ إن الكلام عندنا يعني عند أهل النحو، فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. سهل ده ولا؟ طيب أقسامه، أقسام مين؟ الكلام التي عليها يبنى، التي عليها يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى، الحرف الذي يفيد معنى في الاسم الذي بعده. فالاسم بدأ يذكر علامات الاسم بالجر، بالجر كان أتينا بحروف الجر الكثيرة اللي هي من وعن وعلى وإلى والباء والكاف، أمثلة كثيرة جدا مذكورة للحروف. وبالتنوين مثل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دخول أل، دخول أل تدخل على الاسم فتعرفه، قرأت الكتاب، دخلت المسجد، صليت في المسجد، فقف ما قفوا، القافية معناها ايه؟ المتابعة. ولذلك الكفار او المشركون عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة اختفوا ايه؟ اثره. فهو يقول فقف ما قفوا، يعني اصل سر على ما ساروا عليه واتبع نهجهم وطريقتهم. والكاف واللام والواو والتاء ومذ ومنذ، فالاسم بالجر وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا. يقول إن علامات الاسم هي الجر، وقلنا المقصود بالجر هو الكسر التي يحدثها عامل الجر. وبالتنوين، والتنوين عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، أو دخول أل، المسجد الحرام. فالأسماء هي التي تدخل عليها أل، لكن الأفعال لا. لا أقول أل كتب، أل صلى، لا يجوز. فقف ما قفوا، يعني سر على طريقتهم واتبع طريقتهم، يعني كلام العرب يعني. والكاف واللام وواو والتاء ومذ ومنذ ولعل حتى، بل يأتي لأمثلة لحروف الجر. فالكاف حرف من حروف الجر وهي تدخل على الأسماء، ليس كمثله شيء، سبحانه وتعالى ليس كمثله، مثلي اسم مجرور بالكاف. واللام لله ما في السماوات وما في الأرض، الواو والفجر وليال عشر، التاء تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، مذ أقول مثلا قابلت ما رأيت محمدا مذ يوم الجمعة، مذ يوم الجمعة، أو منذ يوم الجمعة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله، بس هنا لعل حرف ترجي من أخوات إن ينصب ها الاسم ويرفع الايه الخبر، لكن في لغة عقيل فقط هي التي تجر. أقول لعل الله يحدث، لعل الله على لغة عقيل قبيلة من قبائل العرب. وحتى قال تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. طيب نأتي إلى الفعل، والفعل بالسين وسوف وبقد، فاعلم. يقول إن الفعل يتميز بمزايا تميزه عن الاسم وعن الحرف. يتميز بالسين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يقول فعل لأن السين دخلت عليه، والسين لا تدخل على الأسماء. قلم لا يصح نقول ساقلم، وسوف لا تدخل على الأسماء إنما تدخل على الأفعال. تدخل على إيه؟ من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم إيه؟ ويحبونه. إذن السين وسوف مختصان بالدخول على الأفعال وخاصة الفعل المضارع. وبقد قد إن يسرق فقد سرق، سرق فعل ماضي، قد تدخل على الماضي وعلى المضارع. قد أفلح المؤمنون، قد يعلم ما أنتم عليه. وتاء التأنيث، تاء التأنيث تدخل على الفعل الماضي، قالت امرأة العزيز. ميزه ورد، يعني ورد تمييز الفعل بالسين وبسوف وبقد وبتاء التأنيث. والحرف كما قلنا قبل ذلك، الحرف ليست له علامة، هذا ما قاله الحريري، والحرف ما ليست له علامة فقف على قول تكن علامة. والحرف يعرف بأن لا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا، يعني لا يقبل أي علامة من علامات الأسماء ولا أي علامة من علامات الإيه؟ الأفعال. قل وراء يا أولاد الأباد كده، إن الكلام عندنا فلتستمع، لفظ مركب مفيد قد وضع، أقسامه التي عليها يبنى، اسم وفعل ثم حرف معنى، فالاسم بالجر وبالتنوين أو دخول أل يعرف فقف ما قفوا، والكاف واللام وواو والتاء، ومذ ومنذ ولعل حتى، والفعل بالسين وبسو والفعل بالسين وسوف وبقد، فاعلم وتاء التأنيث ميزه ورد، والحرف يعرف بأن لا يقبل لاسم ولا فعل دليلا كبلا. بلا حرف جواب، يعني إذا استفهمت بنفي يكون الجواب في الإثبات، بلا أليس ذلك بقادر؟ بلا. أليس الله بأحكام الحاكمين؟ بلا. أيحسب أن لن نقدر عليه؟ فكل اللي في الإجابة يقول إيه؟ بلى. فهمتم ولا لا؟ يبقى بلى حرف، حرف جواب، حرف إيه؟ ألم نشرح لك صدرك؟ بلى يا ربي شرحت لي صدري. يبقى إذا عرفنا العلامات التي يعرف بها الاسم والحرف والفعل. طيب الآن نريد بس أن لأن التدريب مهم جدا. حاضر، التدريب مهم يا أولادي. ما هي علامات الاسم؟ ها، الحروف الخفض والتنوين ودخول الألف. إذا علامات التي يتميز بها الاسم بالنسبة لهذا الكتاب، ها، الخفض يعني الجر والتنوين ودخول الألف. ما هو التنوين لغة؟ التصويت، صوت الطائر يعني إيه؟ نون الطائر يعني صوت. اصطلاحا هو نون ساكنة تلحق آخر اسم لفظا وتفارقه. طيب على أي شيء تدل الحروف التالية؟ اللام، اللام تدل على الملك، لله ما في السماوات، القلم لمحمد. طيب من تدل على إيه؟ الابتداء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى تدل على إيه؟ على الانتهاء. طيب الكاف تدل على التشبيه، كاف تدل على إيه؟ التشبيه، التشبيه، أقول محمد كالبدري. طيب رب تدل على إيه؟ على التقليل، رب أخ لك لم تلده أمك، وأيضا تدل على التكثير. عن تدل على المجاوزة، وفي تدل على الظرفية، المكان المحدد. يعني أقول مثلا وضعت القلم في جيبي، ما لها يعني حروف الجر لها معاني كثيرة، يعني بنسأل عن الأصل فيها. يعني ميز الأفعال، ميز الأسماء التي في الجمل الآتية مع ذكر العلامة التي عرفت بها اسميتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والعصر إن الإنسان لفي خسر. هنكتب الآيات ونطلع الإيه العلامات. صح يا ولاد ولا لا؟ طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر. الكلمة دي إيه العلامة الموجودة فيها؟ أولا دخول ألف، دخول ألف واللام والكسرة التي أحدثها العامل اللي هو حرف القسم والعصر، صح ولا لا؟ طيب الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الباء هنا حرف جر، واسم مجرور بالباء، علامة الجر الكسرة، يبس هو اسم وليس حرف لأنه إيه؟ جر. لفظ الجلالة مجرور بالإضافة، والرحمن الرحيم مجرور بالإيه؟ بالتبعية. طيب بالنسبة للفعل ممكن إن شاء الله يعني نأتي بأمثلة كثيرة جدا من القرآن، سيقول لك السفهاء، سيقول لك المخلفون، ولسوف يعطيك ربك فترضى، سوف يتيهم أجورهم، آيات كثيرة جدا ممكن نستخرج منها علامات الإيه؟ الفعل، صح ولا لا؟ المطلوب منكم يعني أولا شراء الكتاب ومذاكرة الدرس الذي أخذناه وحل الأسئلة وحفظ الذي قلناه الآن، يعني الحفظ ده مهم جدا. وفي نهاية المحاضرة أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وارزقنا عند الموت شهادة، وارزقنا بعد الموت جنة ونعيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.